أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عدد إنعام الله وأفضله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب المحبوب الحبيب المحبوب العالي القدر العظيم الجاه، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. هذا هو. قلنا قد بدأنا في اللقاء السابق، الآية الكريمة الشريفة العظيمة التي يقول فيها المولى عز وجل: أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. نعم. وذكرنا فيها بعض النكات، ومن هذه نلملمها سريعا أن القرآن ذكر كلمة أولئك في أول السورة للمتقين: أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المتقون. وهنا قال أولئك أيضا: أولئك الذين أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى، يعني المنافقون. فاستخدم أولئك مرة للمتقين ومرة لهؤلاء الخاسرين. قلنا لا بأس في ذلك، لأن أولئك هناك لعلو الشأن والمكانة، وهنا للتحقير والإقلال من شأنهم. هذا هو. فدلالة أولئك تأتي من السياق، تأتي من سياق الآيات. هنا هناك المتقون قريبون من ربهم، كما قلت قبل ذلك، قريبون. ليه قريبون؟ قال لك فاسجد واقترب، لأنك كلما سجدت اقتربت، كلما سجدت اقتربت. اقتربت منين؟ اقتربت من حضرات الذات، من حضرات الله في عليائه. وكلما ومعنى الاقتراب إلى حضرات الذات يا أولاد يعني سمت روحك، لأن العبادة تسمو بالأرواح، والروح دي من عند مين؟ من عند الله. الروح من عند الله. فكلما غزيت روحك بالعبادة علت. والعلو إنما يكون بالانخفاض والسجود. شوف المفارقة. وزاد تقول أنت في السجود إيه؟ سبحان ربي الأعلى. أنت وضعت جبهتك على التراب. ليه؟ وضعت تعبدا. وتسبيحك في السجود الأعلى بذكر اسمه الأعلى، الأعلى. ما قلت سبحان ربي الرحيم، ما صلوا كما رأيتمون أصل، ولم تقل سبحان ربي المهين، ولكن سبحان ربي الأعلى. لأنك تعلو بالسجود، تعلو بالسجود، تصل إلى حضرات الذات العليا الإلهية بالسجود والانخفاض والتذلل والعبودية. شوف الجمال، المفارقة الجميلة دي، هذا هو. فهم قريبون من الله، قريب، فإني قريب أجيب دعوة الداعي. طيب وبعدين يقول لك أولئك دي البعيد، قال لك لا، بس مش بعيد، مش بعد المكان ده، بعد المكانة وعلوها وعظمتها. طب وهنا؟ قال لك أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى، يعني ده تحقير لهم. هؤلاء الذين صفاتهم كذا وكذا وكذا اللي ذكرها، ومن الناس من يقول آمنا بالله وما هم بمؤمنين يخادعون و و و، قال لك أولئك الذين اشتروا، يعني خسروا في التجارة، اشتروا، أولئك مبتدأ، الذين اشتروا كل ده خبر. طيب اشتروا الضلالة بالهدى، قلنا إن اشتروا يعني استبدلوا وفضلوا، يبقى هو استعار القرآن، استعار لفظ الشراء لمعنى الاستبدال والتفضيل، بمعنى الايه؟ الاستبدال. واحنا خدنا الكلام ده في البلاغه الواضحه، صحيح، في الاستعاره اللي هو استعاره الفعل لفعل اخر. طيب يبقى هنا يقول لك استعاره الشراء بمعنى الاستبدال والتفضيل، لماذا؟ قال لك بالهدى، بالهدى يعني تركوا الهداية. ليه؟ قال لك لأن الباء دي، الباء هذه يا ولد لا تدخل إلا على الإيه، زي ما قلنا المرة الفاتت، على الله أكبر عليك، لا تدخل إلا على المتروك، لا تدخل إلا، أتستبدلون الذي هو أدنى ها بالذي هو خير، يبقى تركوا الخير. عزيز ربنا جاب لهم سمان وسلوى وبتاع، قال لهم عايزين فول وبصل، زي بتوع مصر هنا بياكلوا فول وبصل، قال لك اهبطوا مصر، وكأنه كتب علينا الفول والايه والبصل والثوم وغير ذلك، صح؟ هكذا. وطعميه وفول، فوميها وعدسيها وبصليها، صحيح؟ صحيح. فكده انتوا عندكم حاجه ثانيه. طيب يقول لك استبدلوا، فالباء تدخل على المفروض، لا وشروه، لا شروه ده بمعنى باعوه، لا الباء في الاستبدال فقط تدخل على المفروض، لكن في شروه دي لا، دي حاجه ثانيه خالص، دي استبدال. خلي بالك يا ولد كويس انه قال الضابط ده، ما تخش مش المطروق يعني، لا اذا كان هناك استبدال، اذا كان هناك ايه، لكن هو بيقول لك شروه بثمن بخس دراهم معدوده، ده شروه بمعنى هنا ايه، ابتاعوه، باعوه، بمعنى ايه، باعوه، هذا هو واضح. طيب اشتروا الضلاله، ايه الضلالة دي؟ قال لك هو الجور، قلناها المرة فاتت، انا بعيد عشان بس خالص حياتك واللي الشيخ عباس والناس اللي عبرتش، قال لك اللي هي ايه، اللي هي الضلالة الجور، الجور عن الحق والعدل، جار عن كذا، مال عنه وابتعد، ادي الضلالة. طب والهداية ايه؟ قال لك الهداية هي سواء السبيل أو سواء الصراط أو القصد. قصد إيه؟ قال لك قصد سبيل الله، ها هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، هي دي الهداية. يبقى تركوا الهداية وآثروا وفضلوا الإيه؟ والعياذ بالله الضلالة، الجور والعد. طيب كل دي استعارات، لأنه استعار الضلالة للعدول عن الحق. استعار القرآن لفظ الجلالة، لفظ الضلالة، لفظ الضلالة، وأرادت وأعطاها لمين؟ أعطاها للجور، للظلم. هم ظلموا من ظلموا نفس أنفسهم، ظالمي أنفسهم، صحيح؟ مش ربنا قال كده؟ ظلموا أنفسهم. لأن الإنسان العاصي، الإنسان العاصي أولاد والعياذ بالله، نجانا الله وإياكم من المعصية بحق هذا اليوم، بحق هذا الوقت المبارك. الإنسان العاصي يظلم نفسه أولا، يظلم نفسه إيه؟ أولا. طيب قبل أن يظلم غيره يظلم نفسه أولا، هذا هو. طيب يبقى فضلوا، استعار القرآن لفظ الضلالة للجور والظلم الذين فضلوه واستبدلوه بكذا، واستعار القرآن لفظ الهداية للسبيل أو للصراط المستقيم، للصراط الإيه؟ المستقيم. طيب وبعدين قلنا حاجة تانية في المرة اللي فاتت وانت كنتش موجود، معلش لا بأس، لا بأس، لا بأس يا حبيبي، لا بأس، ها يعني لا تحزن، وهذا أيضا يقول لك هنا الهداية ديت يا شيخ ياسر، هل الهداية لما أقول لك استبدلت كذا بكذا يبقى هذا يستلزم أن يكون عندك هذا المطلوب، صحيح؟ طب هو كان عندهم هداية أصلا عشان يسبوها يروحوا للظلم والنفاق والكفر؟ قال لك عندهم كان عندهم هداية. ايه هو الهداية؟ قال لك القدر الذي وضعه الله في جبلتهم، القدر الذي وضعه الله ايه في جبلتهم، هي الفطرة، كل مولود يولد على الايه على الفطرة للإسلام، والفطرة للإسلام، الفطرة معناها في اللغة كده، ارجع للسان، الفطرة بمعنى أسلم، هي كده معناها كده، ارجع للسان، الفطرة الإسلام، الفطرة الإسلام. وقلنا الجماعة اللي هم المتكلمون، قلنا ده المرة فات كله سابق أكرره، الجماعة المتكلمون هم الفلاسفة المسلمون، فلاسفة اللي هو الذين اشتغلوا بعلم الكلام. يقول لك واحد يقول لك عمل قصة اسمها حي بن يقظان، ودي رمز، مش مفيش حاجة واحد اسمه حي بن يقظان حقيقة، ده رمز، حي بن يقظان رمز للمعاني دي. يقول لك ان هو تخيل ان هناك مولود ولد وكبر ونشأ فصار بفطرته على دين محمد، صار بفطرته على دين ايه صلى الله عليه وسلم. ليه؟ قالك بفطرته كده، هو كده. لو انت جبت ولد طفل وتركته دون ان تهوده ودون ان تمجسه ودون ان تنصره سيكون مسلما موحدا، لأن ربنا وضع فيه هذه الفطرة، وضع فيه الإسلام. وكما قلت قبل ذلك وأقول للمرة الثالثة، أي مشرك وأي كافر على وجه الأرض حدثته نفسه بالإسلام، أي مشرك لو كان صادقا يقول أي مشرك على وجه الأرض منذ أن خلق الله الخليقة إلى يوم القيامة حدثته نفسه بالإسلام ولو مرة، لأن دي فطرة حاجة كده. أنت لما بتجوع بتعمل إيه؟ بتمشي ولا بتجري ولا بتاكل؟ ها تعمل إيه لما بتجوع؟ إذا جوعت ماذا تفعل؟ تأكل، أليس كذلك؟ في حد عرفك كده؟ الفطرة، في فطرة، وهذا واضح. يقول لك فيهم هداية يا أخيك، كان فيهم هداية بس هم تركوها، تركوها وراحوا للضلال، اشتروا الضلالة بالهدى. طيب فما ربحت؟ قال لك ده أول الفأ دي تعقيد عاطفة أول حاجة. فما ربحت تجارة؟ قال لك ده حاجة اسمها يا سكينة ويا فطيرة، ترشيح للاستعارات السابقة، ترشيح. والبلاغيين يقول لك كده، يعني ايه ترشيح؟ يعني تأكيد الاستعارات السابقة، تقوية، ترشيح أي تقوية، ترشيح أي تقوية للاستعارات السابقة. فما ربحت تجارتهم، يبقى ده تعقيد، الفاء عاطفة للتعقيد، يبقى بينصر ده على ده. تعقيب بسرعة، نعم صحيح، تعقيب بسرعة، بارك الله فيك، تعقيب. فما ربحت، ربح التجارة، فيها شيئان أو فيها أشياء. إيه بقى الشيء الأول يا شيخ نجوم؟ يقول لك إيه التجارة؟ إيه التجارة؟ يقول لك التجارة دي حرفة، مهنة التاجر. يا سلام، أنت لم تعرف يعني. التجارة مهنة التاجر. طب وما مهنة التاجر؟ قال لك التصدي. شوف العلماء بتوعنا، التصدي لعملية البيع والشراء، التصدي لعملية البيع والشراء. لتحقيق ربح، لتحقيق ايه؟ ربح. طب يجي يقول لك وما الربح؟ فما ربح تجارته، ايه الربح ده؟ قال لك الربح فيه شقان يا شيخ حافظ. الربح فيه ايه؟ شقان. ايه الشق الاول يا واد علي؟ يقول لك المحافظة على رأس المال. يبقى لازم تحافظ على رأس المال عشان تسمي نفسك رابح. ثم تحصل الفضل عليه. ثم ايه؟ تحصل الفضل. ايه الفضل ده؟ اللي هو ايه؟ الزائد. من كان له فضل زاد فليعد على من لا زاد له الفضل، يعني الزيادة. ثم تحصل الزائد عليه، على مين ده؟ على رأس المال. يبقى ادي التجارة اهي وادي الربح. يبقى في حد يقدر يقول كده في علماء الاقتصاد النهاردة؟ العلماء بتوعنا يقولوا كده، يقول لك التجارة هي التصدي لعملية البيع والشراء لتحقيق ربح، والربح لابد يا زياد أن تحقق فيه شيئين اثنين. أول حاجة أن تحافظ على رأس المال، وبعدين تاني حاجة تحصل الزائد عليه، يعني اللي انت تكسبته. انت جبت الموبايل ده مثلا المحمول ده بعشرة جنيهات، هتبيعه بخمسة عشر جنيهات، يبقى انت حصلت رأس المال وزدت عليه وهكذا. فما ربحت تجارته ليه؟ لأنهم على غير معرفة بهذه التجارة، طب والتجارة دي ايه؟ ده هم كانوا تجار ماهرون، المشرفون دول يحقن الشتاء والصيف يعملوا البحر. قال لك لا، من التجارة هنا بقى التجارة الأصلية، لأنهم فضلوا الغواية على الهداية، والذي يفضل الهداية يفضل الغواية على الهداية يكون من الخاسرين. ولذلك استعار التجارة والربح فما ربح. طب هو مين اللي بيربح يا ولد؟ قال لك التاجر. طب ولماذا نسب القرآن الربح إلى الإيه؟ إلى التجارة. قال لك ده من مجاز العقل. زي إيه؟ زي عيشة راضية. زي إيه؟ ما هي المرضية. قال لك بس راضية من مجاز الإيه؟ من باب المجاز العقلي. يبقى نسب الربح إلى التجارة، وإن كان الأصل أن ينسب للتاجر. قال لك ده من باب المجاز العقلي، من باب إيه يا موسى؟ المجاز العقلي. هذا واضح أولاد؟ واضح. وبعدين اشترى، أصلها اشترى أصلها إيه؟ اشترى اشترى الياء. قال لك الياء تحركت وانفتح ما قبلها فقلبت الياء ألفا. عارفين عن سيدنا الزنجاني قال الكلام ده، فصارت الياء ألف فالتقى ساكنان، لسه قايلين الكلام ده، فحذفنا الايه اللام بقت اشتروا. هذا وقلنا كمان المرة اللي فاتت يا أفيقة ان الواو اشتروا بالواو حركت بالضم. ليه؟ قال لك لعلل أربعة أو لأسباب أربعة، يعني مش لأسباب أربعة مجتمعة، إما وإما وإما وإما. يقول لك أول هام إن تحريك الواو بالضمة ده أيسر وأسهل وأخف. ليه؟ قال لك لأن الضمة من الواو. يقول لك وحركت بحركة من فيها. هذا الشيخ موسى قال لك صحيح. هذه ممكن يجوز أن تقول ذلك. وبعدين يقول لك لا، المؤمن ممكن أن نقول إن حركت الواو بالضمة أي تناسبا لحركة الياء المحذوفة. اشترى يو مضبوط. يبقى من الممكن أن نقول أن الواو حركت بالضم، أي حركت بحركة الحرف المحذوف الذي كان قبلها. الياء. هذا هو. أدي سبب تاني. طب وسبب التاني يقول لك إيه؟ قال لك للفرق بين الواو الأصلية لأصل الكلمة وبين الواو التي هي ضمائر الضمير. لأن الواو الأصلية وألا واستقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء إيه؟ غدقا. قال لك وألا الواو دي أصلية، فالواو الأصلية لما بتلتقي هي ساكنة، تلتقي بالساكن بتحرك بالكسر على الأصل، أصل التخلص من التقاء الساكنين. قال لك لكي يفرقوا بين هذه الواو وتلك الواو عملوا كده، عشان يقول لك ان الواو دي واو ضمير مش واو اصليه، دي كلمه مستقله فاعل اسم هكذا. تمام. لو استطعنا لخرجنا، لو استطعنا في حرف الايه، في حرف براءه او التوبة. نعم. يقول لك كمان لان الضمه اخف، قلناها دي خلاص. وهنا يقول لك ايه؟ يقول لك هنا لاني حركت الواو الجميلة دي، حركت الواو بالضمة بالحمل على أصلها. طب وإيه الحمل على أصل الواو؟ قال لك التاء، تاء الفاعل. ليه؟ قال لك لأن الواو دي فاعل، واو الفاعل، واو الفاعلين، والتاء تاء الفاعل، والواو جمع تدل على الجمع، والتاء مفرد، فحملوا الجمع على المفرد. طب الولد الواد ده يقول لي لا يا مولانا، دي التاء فيها ايه؟ فيها تاء الفاعل دي مضمومة وممكن تكون منصوبة وممكن تكون مخفوضة مكسورة يعني أكلت أكلت أكلت يقول لك لا ده أنا بحمل على الأصل. إيه الأصل؟ قال لك المتكلم، يعني المتكلم أصل الإيه؟ أصل المخاطب والغائب أليس كذلك؟ يبقى حمل الواو على التاء، والتاء اللي هي إيه المضمومة عشان هي الأصل برضه لأن هي متكلم. يبقى ادي اربع علل لك ان تقول اي علات في ذلك. واضح؟ واضح. نعم. عايز اقول حاجه؟ لا عايز اقول حاجه؟ لا. طيب اقول لك هنا ايه؟ شوفوا لو هنا سيدنا الجامع يقول لك ايه بالهدى، يعني ايه يا فاطم؟ يقول لك اي الذي كان في وسعهم، وهو الفطره يزال كيف؟ شو بقول لك كده هو سيدنا الجمل الذي كان في وسعهم لتمكنهم منه. الله الله، يعني ايه لتمكنهم منه؟ لتمكنهم منه يعني ايه يا موسى؟ يعني الهداية نفسهم حدثتهم بها، ادي معنى لتمكنهم منه، لتمكنهم منه من قدر الهداية الموجود بالفطرة بالأصل، لتمكنهم منه أي من القدر الهداية ده. لماذا؟ قال لك لأن النفس حدثتهم بها وقد أيقنوه وجحدتها أنفسهم ظلما وعلوا. عارفين كل حاجة، عارفين إن سيدنا موسى من عند ربنا والآيات دي صح، بس هم كبر وغطرصة والعياذ بالله. ولذلك قلنا في أول الكلام يقول لك العلماء، وأنا قرأت هذا في البحر، قرأت هذا في البحر المحيط، يقول لك إذا كانت معصية الإنسان، وقرأتها في أن سيدنا ابن حيان في البحر، يقول لك إذا سيدنا معايا يقول لك كده في البحر المحيط، يقول لك إذا كانت معصية الإنسان عن كبر فلا ترجو، فلا ترجو، وإذا كانت عن ضعف فرجو. ولذلك إبليس يقول لك إيه؟ أبى واستكبر، مش أبى وبس، استكبر أبى بس كان ممكن ربنا يغفره، ده استكبر. أم كنت من العالين؟ موسى مع فرعون علوم، العلوم ده والكبر ده مش حلو، ابعد عنه. ولذلك يقول لك لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، والكبرياء إزاري والكبرياء إزائي، من نازعني فيه قصرته. ربنا يقول كده المتكبر هو الله. تيجي انت بقى تلدع ربنا في الكبر ده تغضب الله والعياذ بالله. فاهم يا اولاد؟ فاهمين يا اولاد؟ التواضع، تواضع. وايه كمان؟ لا تحسبن التواضع ذلا، التواضع عز، من تواضع لله رفعه، من تواضع لله رفعه. ولذلك قال العلماء العز في طاعة الله، العز احفظ هذا، العز في طاعة الله هذا، والذل كل الذل في معصية الله هذا. واضح يا موسى؟ يقول لك هنا شيخ ياسر ايه؟ اي الذي كان في وسعهم لتمكنهم منه. فين الكتاب يا ولد؟ طيب لتمكنهم منه خصوصا، وقد جعله الله لهم بمقتضى الايه؟ الله اكبر، بمقتضى الفطره التي فطر الناس عليها. هذا هو المراد، وليس المراد انه كان عندهم هدى بالفعل، لا، هم ابوا رفضوا لك، عندهم هداية بالفطرة. واضح؟ أنا واستبدلوا به الضلال. والباء قال لك هنا للعوض والمقابلة، ويتدخل على الايه ابدا كما هنا قوله اي قوله يعني قول سيدنا الامام السيوطي رحمه الله عليه استبدلوها بها اشار بهذا الى ان الشراء هنا ايه يا اولاد مجاز عن الاستبدال يبقى هو استعار لفظ الشراء واراد به الاستبدال واضح واضح يا اولاد البلاغه جميله ازاي الشيخ ياسر يقول لك العلماء هو ذكر لذلك القران فيه نحو اكثر من النحو صح وفيه بلاغه اكثر من البلاغه القران او التفسير يعني هذا هو نعم وهذا خلاص استبدلوها مجاز المراد به الاستبدال وعبارة سيدنا السمين قال سيدنا السمين والشراء هنا مجاز عن الاستبدال بمعنى أنهم لما تركوا الهدى وآثروا الضلالة جعلوا بمنزلة المشترين لها بالهدى أي تركوا الهدى نعم ثم رشح ثم رشح هذا المجاز بقوله فما ربحت تجارتهم فأسند الربح إلى التجارة والمعنى فما ربحوا في تجارة انتهت يعني عبارة السمين انتهت يعني ايه عبارة السمين نعم يقول لك والتجارة كذا وما خلاص وما كانوا مهتدين أي مهتدين إلى طريق التجارة يقول لك انظر أي لطرق التجارة فإن المقصود منها سلامة رأس المال أهو والربح سلامة رأس المال والربح وهؤلاء قد أضاعوا الطلبتين أضاعوا إيه الطلبتين مسمى طلبة مسمى إيه طلبة بكسر الطاء الطلبتين هذا هو يعني سلامة رأس المال وسلامة الربح هذا هو نعم وقد أضاعوا الطلبتين لأن رأس مالهم كالفطرة شفت ذا ازاي السليمة والعقل الصرف فلما اعتقدوا هذه الضلالات بطل استعدادهم واختل عقلهم ولم يبق لهم رأس مال يتوصلون به إلى إدراك الحق شوفوا الخلط بين الحقيقة والمجاز شوفوا الخلط بين الحقيقة والمجاز في تفسير سيدنا الجبل فلما اعتقدوا هذه الضلالات بطل استعدادهم واختل عقلهم ولم يبق لهم رأس المال رأس مال يتوصلون به إلى إدراك الحق ونيل الكمال فبقوا خاسرين آيسين من اليأس والعياذ بالله من الربح فاقدين الأصل رأس المال فاقدين الأصل يعني فاقدين للفطرة الله فاقدين للفطرة ما هو ده رأس مالهم الفطرة بحيث الشوية اللي ربنا أعطاهم إياها شوية كده مجبولين وأشهدوا على أنفسهم ألستوا بربكم قالوا بلى كل واحد شهد على أن الله هو الخالق الواحد الأحد الفرد الصمد كل إنسان في الأصل في الأزل وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم أخذ من ظهورهم ذريتهم مفعول به لأخذ يعني جاب ذريتهم كلهم وجمعهم كده يعني أنت جمعت قبل كده عند الله أيوة وربنا قال لك ألست بربك أنت قلت بلى وانا قلت بلا وده قال بلا ودي قال بلا شهدنا شهدنا انه هو الحق، شهدنا انه هو الواحد، شهدنا انه هو الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. طب والكافر ده المشرك شاهد؟ شاهد، بس أبوه هوداني ولا الصلاة ولا السلام. واضح أولاد؟ فاهم يا زياد؟ فانت تنام خلاص، أخلص أهو خلاص. فيما فعلوا أي من الاستبدال المذكور. مثلهم هذا المرة القادمة إن شاء الله. قول شكرا. ربنا سبحانه وتعالى أولئك على هدى من ربهم. بس الأول قال قالت الكافرين أولئك الذين اشتروا الضلال. يعني هم كلمة الذين فاعلة أن تقول في السياق الأول وكذا في السياق الثاني. لا ده مبتدأ الخبر، مبتدأ الخبر. لا يعني نحن مثلا نقول بعض وجل كما قال في أولئك الذين اشتروا أولئك الذين على هدى، أو قال أولئك اشتروا الضلال الدين الذين يعني لا ده راح ابحث عنها. نعم هبحث فيها. ما اعرفش في مثلا يخطب. ممكن لا وكأني من الوهلة الاولى اشعر من وهلة، بس هبحث ان شاء الله انها يعني من سبيل الازدراء. الوهلة الاولى بس ابحث عنها في التنين او عند الزمخشري في الكشاف. تمام، بس انت لا تقراش الكشاف، انت لا تقرا الكشاف، ما تقراش الكشاف. انا عايز الكشاف ما تقراش. انا فاهم عشان الاعتذار. بس مع تحقيق الشيخ اللي هو مش عارف اسمه احمد ايه كده، شكل اسمه بيجي عند النقطه اللي فيها اعتذار. قال يقول يقول يرتب برا، يبقى اقرا. كان الدكتور عبد الغفار جلال الله يرحمه. صحيح، لان السمخشري حجه. حجه يا اولاد، حجه في العربيه، في علوم العربية كلها، نحوها وصرفها وأصواتها وبلاغتها، كل حجة في ذلك كله. بس هو للأسف الاعتزال دي يحطها في النص كده، أكنك بتاكل حتة بتاع دي وانت حاطط لك جوه حاجة كده وحشة. فلا ما فيهاش بسم الله. خلاص الحمد لله. في سؤال ثاني يا اولاد؟ والنسب يعني حصل كل القران الكريم، ما النسب فعل التنسيل يعني وحصل كل صح. هل ممكن نقرا هذا؟ اقرا النسب طبعا، كلنا نقرا النسب ودرسناه الحمد لله. اقرا النسب خلاص، ده النسب ده معتمد من الأزهر ويدرس في معاهد الأزهر، وأنت تعلم ذلك. هذا يلا يا شيخ نصلى على سيدنا رسول الله، نختم الصلاة على سيدنا رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد شجرة الأصل النورانية ولمعة القبلة الرحمانية وأفضل السورة البسمانية وأشرف الخليقة الإنسانية ومعدن الأسرار الربانية وخزائن العلوم الاصطفائية صاحب القبضة الأصلية والبهجة الثانية والنسبة العالية من درجة النبيون تحت لوائه فهم منه وإليه. وصل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه عدد ما خلقت ورزقت وأمت وأحيت إلى يوم تبعث من أفنيت وسلم تسليما كثيرا. والحمد لله رب العالمين.